صوت العرب من القاهرة. الفن من سنة 70 لحد النهاردة عضو نقابي التشكيليين عامل ليه مقتنيات في وزارة الثقافة في الأوبرا في الأهرام ليه مقتنيات برا في الخليج وفي أوروبا. بحاول ان انا اتفرغ للفن بقدر الامكان تبقى للامكانيات المتاحة. عايز ابتدي باستاذ الاجيال محمد ابو هاني. محمد ابو هاني طبعا لما رحت المتحف بتاعه ورحت البيت بتاع احمد شوقي ورحت الركن اللي هو عامله اللي هو ركن البلبل كان ليه, كان راجل بيتنبأ بموسيقار الاجيال وخدمه فعلا, وانا عشقت عبد الوهاب من الزياره دي. عايز اول اختياراتي تكون للحاله الجميله اللي فيها المؤلف صادق والملحن صادق, وبالتاكيد المؤدي هو الملحن اللي هي لا مش انا اللي ابكي. دي حاله وحاله فيها صدق والايقاع فيها عالي قوي وبتاخدني بتشدني للموقف اللي هو في الحوار اللي ما بين الكرامه وعزه النفس والحاله العاطفيه المؤلف فيها واللي حسها عبد الوهاب قوي وارتفع بيها قوي. كان انسان سامي جدا في الموسيقى بتاعته. استاذنا وسيد الاجيال. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا, ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاه. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اشكي لو جرى عليا هوا, ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاه. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمه شيء اسمه ودي اسمتي وياك, وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل, وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل, وعايزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا لا, لا, لا. والعمر ده عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا نجات صغيرة. نجات صغيرة طبعا عشق لينا وربنا يديها يعني الصحة وهتعيش جوانا. أنا اخترت لها الأغنية بتاعت ساكن قصادي. ساكن قصادي كلمة ولحن وأداء الإنسان صوته طبعا صوتها أنثوي غريب ورقيق جدا وحالم. لما تحكي قصة العز القصة الحب الأول ساكن قصادي وتوصف أحاسيسها كأنثى والإنسان اللي قدامها بيدور على واحدة تانية وفي يوم فرحه هي قاعدة نشوف الكلمات ونحسها نحس إنها قصة قصة متكاملة. وما تيجي تقول حتى الأمل ما بقاش من حق أفكر فيه بعد الليلات إلى حكاية تانية. فأنا بأرجو تشاركوني إحساسي الأغنية ديت كحالة حالة صادقة لبنت مصرية صغيرة في السن أول إحساس ليها والإحساس كانت أنثى عايزة تحب. وفي الآخر القصة بقى اللي بتقول إنها شافته وهو بيتزف وبتحقق الأحاسيس بتاعتها بإحساس أنثوي جميل قوي وأداء لحني خطير وكلمات أخطر. أتمنى أقابله فكرت أصرحه لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقوله وفضلت أستنى أستنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع بالنسبه للراجل اللي احنا تعودنا على صوته عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ لما نيجي نفكر في الاضافات اللي عملها صوته، كلنا تربينا على صوت عبد الحليم. الجيل بتاعي اللي هو ارتبط اسمه، أنا راجل فنان تشيلي، بحس أحسن لحظات حياتي وأنا واقف قدام العلم المصري وبقول تحيا مصر. كنت بنسى نفسي خالص وأنا شايف العلم وببكي، كلمة مصر بتبكيني وما زالت لحد دلوقتي الكلمة غالية علينا، علينا كلنا مش علينا الواحد. فأنا عبد الحليم ارتبط بي كراجل عايش فترات الثورة كلها، واعتقد ان وانا صغير طبعا المفروض ان انا الاحاسيس بتاعتي كانت من خلاله هو، من خلال صوته ومن خلال الرئه الشديده او صوته. اغاني كتير لي انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، لكن عايز اسمع المقطع اللي عبد الحليم بيقول فيه يا مصر ما تبكيش راح اعيش علشان بلدي تعيش. احنا فعلا انا عن نفسي اتمنى ان انا اموت بس مصر تفضل باقيه وتفضل عظيمه عظيم وهتبقى تظل عظيمه. ومصر مش صدفه انها تجلى ربنا في الوادي المقدس طوى ولم يتجلى في أي مكان تاني. وأنا لما روحت الوادي المقدس أنا حسيت بقشعريرة غريبة. ومصر من الصدفة أن ستنا مريم يختارها ربنا في الرحلة المقدسة تروح تقعد فيها 3 سنين. ومصر من الصدفة أن بدير المحرق تقعد على الصخرة اللي هي نص مصر. ومصر من الصدفة أن معظم الأنبياء جوها. ومصر من الصدفة ان سيدنا موسى يبقى فيها، ولما سيدنا موسى مشي راحوا معاه اليهود المصريين وما دخلش. طبعا الناس اللي عارفة التاريخ عارفة انه ما دخلش فلسطين، ما دخلش القدس، مات على ابوابها. فمصر من الصدفة انها ظهرت في القرآن ولا في الانجيل ولا في التوراة. وعايز اقول تحيا مصر، تحيا مصر دي من جوايا. لو مت يا امي ما تبكيش، راح اموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. وان طالت يا أمي السنين خلي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. وإن طالت يا أمي السنين خلي اخواتي الصغيرين. وان طالت يا اما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين. يا اما جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل. نفسي اسمع من ست ام كلثوم هو صحيح الهوى غلاب. واسمعها ليه؟ هو صحيح الهوى غلاب الملحن استعرض عضلاته في ابتدى الاغنيه بمقام ونهاها من اولها لاخرها بمقام واحد اللي هو مقام الصبا. انا بعزف ناي سماعي وعاشق للناي جدا، واهم سلم بشتغل عليه اللي هو السلم بتاع الصبا اللي هو الحزن، اللي هو الحزن الشفاف اللي بيدفع من القلب للمتلقي على طول. فهو صحيح الهوى غلاب استعراض عضلات المؤلف قصدي الملحن، بيشتغل بنفس الايقاع او بنفس السلم ويرتفع بالاكتاف لاعلى والاقل، لكن نفس السلم اللي هو ابتدى بيه مستمر بيه لحد الاخر. ده درس لاي واحد عايز يدرس موسيقى، تحدي في انه يتحدى نفسه، وتبقى معاه طبعا الست العظيمه جدا ام كلثوم. فانا بستمتع تماما بان انا اسمعها او اعزفها. وصدن أسرة العدد. مهوردات محمود محمد عبد الموجود فنان تشكيلي عضو نقابة التشكيليين. أغاني وعباد. عدد حلقة اليوم سماح الشامي.